نور من القرآن. قال الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول تبارك وتعالى: فهلا وجد من القرون الماضية والأمم السالفة بقايا من أهل الخير والصلاح والدعوة والإصلاح ينهون عما كان يقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد والموبقات حتى لا يقع عليهم عقاب الله وعذابه، ولكن اتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وغرهم النعيم الذي انغمسوا فيه واستمروا على ما هم عليه من المعاصي والمنكرات، ولم يلتفتوا إلى إنكار أهل الإصلاح والدعاء حتى فاجأهم العذاب وحل بهم العقاب، إلا قلة منهم استجابت لداعي الله واتبعت رسله فأنجاهم الله عند حلول غضبه وفجأة نقمته. ولهذا أمر الله تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف ويأتمر به وينهى عن المنكر وينتهي عنه. فأصحاب الدعوة إلى إصلاح المجتمعات من منطلقات شرعية ومناهج ربانية هم صمام الأمان للأمم والشعوب، وهم الذين يحولون بين المجتمع والدمار حتى لا تغرق السفينة ويهلك الناس. فإن عذاب الله تعالى لا يقع على من صلح وأصلح، ولكن إذا رأى الناس أهل الباطل في باطلهم وأصحاب الغي في غيهم وأصحاب الترف والنعيم في شهواتهم ولذاتهم، فإن لم يبادروا بالإنكار والتغيير واستبدلوا ذلك بالمداهنة والمجاملة وربما المشاركة والمعاونة، فإن العذاب يوشك أن يعمهم جميعا. فإن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده، فإنه تبارك وتعالى لم يهلك قرية إلا وهي ظالمة لنفسها، ولم يأتي قرية مصلحة بأسه وعذابه قط، حتى يكونوا هم الظالمين لأنفسهم، فهو سبحانه ليس بظلام للعبيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.